بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث لكتاب مسلم، قال رحمه الله: قولها، يعني أم عطية رضي الله عنها، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة. وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. ومعنى إلى أن تعنس يعني إلى أن تتجاوز سن الزواج، والمراد بهم الشابات اللاتي بلغنا، يعني لسنا صغيرات. وعادة ما يلزم أو ما تلزم أمثالها البيوت، ولا تخرج من بيتها، وهن ذوات الخدور. لكن لما كانت هذه المناسبة وهي شهود صلاة العيد وشهود دعوة المسلمين، ولما كان في شهود هذه الصلاة من الخير والأجر العظيم، أذن لهن بالخروج إلى الصلاة وشهود الخير والمشاركة في الصلوات، حتى وإن كنا حائضات فإنهن يخرجن ويعتزلن المصلى ليشهدن دعوة المسلمين. لذلك أخبرت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء يخرجن للصلاة لصلاة العيد وإن كنا من هذا الصنف من النساء، يعني العواتق وذوات الخدور. قال ابن السكين، يعني في العواتق جمع عاتق، قال: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قال: والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. قالوا: سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج يعني في طلب الحوائج. وقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها، لذلك سميت بالعاتق. قال والخدور البيوت، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت، يعني فكأن هذه المرأة تلتزمه. وقولها في الرواية الأخرى والمخبأة، هي بمعنى ذات الخدور أو ذات الخدر. قال أصحابنا يعني الشافعية يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وهذا القول غريب، يعني الإمام النووي يذكره وظاهره أنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يقول إن بعض أصحاب الإمام الشافعي، يعني بعض أصحاب المذهب الشافعي، يذهبن إلى ذلك. قال وقال أصحابنا يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات. ومعنى ذوات الهيئات يعني ذوات المقامات العالية وذوات الأنساب العالية، وكذا المستحسنات يعني من كنا في صور جميلة. هؤلاء قال لا يستحب أن يخرجنا، وهذا ظاهره مخالف لأمر الشرع. قال دون غيرهن، وأجاب عن إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمان كانت مأمونة بخلاف اليوم، وهذا يعني استنباط غريب، استنباط غريب، فإنه بإمكان المرأة المستحسنة وذوات الهيئات أن يخرجن ويشهدن الصلاة دون أن يقع منهن مفسدة، لا سيما وأننا في أزمنة يمكن للمرأة أن تحتجب ولا تمر بطريق الرجال، خصوصا بعد أن شيدت المساجد وفصل ما بين الرجال والنساء، وأنه في مثل هذه الصلوات يكون للرجال مسالك وطرق وللنساء مسالك وطرق، يمكنهن أن يأتين إلى المسجد أو إلى المصلى مأمونات، فلا موجب لأن يجتهد فيما ورد به النص. فإن قول أمي حبيبة رضي الله، قول أمي الحديث من رواية أمي أم من؟ أم عطية رضي الله عنها، وقولها أمرنا أن نخرج، معلوم أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للاجتهاد فيما ورد فيه النص. قال وهذا التعليل الذي ذكره لا يسلم. قال وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبأ بأن المفسدة في ذلك الزمان كانت مامونة بخلاف اليوم. قال ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء أو كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا أيضا القول من عائشة رضي الله عنها يعني كأنه على سبيل المبالغة، وإلا فإنها كانت رضي الله عنها تشهد المشاهد وتشهد الصلوات وتشهد العيدين. وإذا أردنا الاحتياط والامتناع والتحفظ فإنه لا ينبغي أن يكون في مقابلة ما ورد فيه النص. نعم نعم، قوله وليخرجن تفيلات، يعني لما أذن للنساء يخرجن للصلاة وأن لا يستعطرن، كل هذه أمور تلاحظ وتؤخذ وتعتبر. أما أن نمنع الاحتمال أن يقع فهذا هو الذي لا يسلم لمن يمنع. قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم يعني ممن رأى ذلك أبو بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم يعني من الصحابة، ومنهم من منعهن ذلك. قال: منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك أبو يوسف، وهؤلاء وإن كانوا من الأئمة لكنهم من المتأخرين من بعض التابعين وأتباعهم. قال: وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة، يعني كأنه تردد. ولعل من قال بذلك يعني لم يبلغه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها يعني أم عطية رضي الله عنها: وأمر الحيض أو أمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، يعني لا بأس بخروجهم وشهودهم لكن لا يكونوا في أوساط المصليات وإنما يجتنبنا المصلى. قال: هو بفتح الهمزة والميم في أمر، يعني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيه منع الحيض من المصلى. قال: واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، لأن المصليات لا تأخذ حكم المسجد. قال: وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا يعني المصلى. قال: وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا يعني عن بعض علماء الشافعية أنه يحرم، أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد. لكن يقول الإمام النووي رحمه الله: والصواب الأول، يعني أن المنع محمول على كراهة التنزيه. يقول: الساحات المحجرة هل يمنع منها الحيض؟ الجواب: هل هي مساجد وهل تأخذ حكم المسجد؟ ظاهر ما فيها أنها ليست مساجد لأنهم أقاموا فيها الحمامات. وما دام مقيم فيها الحمامات فهي إذن ليست مساجد، وما دامت ليست مساجد فلا يمنع منها، إنما الممنع في المكوث في المسجد. والحائض إذا يعني وغير الطاهر الجنب يرخص لهم المرور، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإذا رخص لهم في ذلك الحاجة ففي غير المسجد يرخص لهم من باب أولى. قال قولها في الحيض يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب، وإنما يحرم عليها القرآن. وقوله يكبرن مع الناس، وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه. قال أصحابنا يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة. قال القاضي التكبير في العيدين أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة، يعني في الخروج إلى الصلاة، في المشي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة وهو الذي يفعله الإمام يكبر سبعا بعد أو ست بعد تكبيرة الإحرام، وخمسا بعد تكبيرة القيام من السجود، وهو التكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة. أما الأول يعني الذي هو في السعي والخروج فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم. وقال الأوزاعي ومالك والشافعي: وزاد استحبابه ليلة العيدين. وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر. وخالفه أصحابه يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة، فقالوا بقول الجمهور. ولعل السبب في ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة إن أنهم يكبرون في عيد الأضحى دون عيد الفطر، لأن تكبيرهم يصادف تكبير أهل منى، وفيه مشاركة للحجاج، لذلك رخصه في هذا ولم يرخصه في عيد الفطر. لكن الجمهور على أن العيدين الحكم فيهما واحد. قال: وخالفه أصحابه يعني كل من أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر وغيرهم، فقالوا بقول الجمهور يعني بالتكبير في الأضحى والفطر. قال: وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه، يعني يأبى التكبير ويكتفي بذلك الإمام عندما يكبر أثناء الخطبة. وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الإمام الشافعي هو سبع في الأولى، يعني هذا بعد تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام. وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك، لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام، يعني ستة بعد تكبيرة الإحرام. وقال الثوري وابو حنيفة رحمهم الله: خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. قال: وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى، يعني يفصل بين كل تكبيرتين بالذكر. قال: وروي هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 10 مذاهب: هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو من ظهر يوم عرفة ظهره، أو صبح يوم النحر أو ظهره يعني يوم النحر. هذه 4 أقوال في ابتداء التكبير في أيام عرفة، يوم عرفة والأيام التي بعد. يكبرون عقب كل صلاة، وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النفر أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره؟ قال: واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من ظهر يوم النحر وانتهاؤه صبح أيام آخر أيام التشريق، وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر أيام آخر أيام التشريق، وهو الراجح، حيث يكبرون عقب كل صلاة. قال: وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا، وعليه العمل في الأمصار. ومعنى الأمصار يعني البلدان المختلفة. قولها: ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، قال فيه استحباب حضور مجالس الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك، كل أمور تستحب. قوله: لا يكون لها جلباب، قال النضر بن شميل في تفسير الجلباب: قال هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل هو كالملاءة أو كالملاءة والملحفة، وقيل هو الإزار، وقيل الخمار، كل ذلك يسمى بالجلباب. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا يحتاج إلى عارية، لتلبسها جلبابا لا يحتاج إلى عارية. وقيل معناها أنها تشاركها في جلبابها، إذا كان جلبابها واسعا يشتركان فيه. قيل: وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى، يعني إذا لم يكن للمرأة جلباب ليعينها من عنده فيلبسها. قوله: فصلى ركعتين، قوله فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فيه أنه لا سنة لسلام العيد لصلاة العيد، لا سنة لصلاة العيد. هكذا عندكم؟ والسبب في ذلك قد يكون أولا لأن المصليات ليست مساجد فلا يشرع لها تحية المسجد، والأمر الثاني أن الذين يأتون لصلاة العيد إنما يأتون بعد الفراغ من صلاة الفجر، والصلاة بعد صلاة الفجر منهي عنها إلى أن ترتفع الشمس، فلما كان الوقت وقت مهين لم يشرع لها صلاة. لكن هنا يأتي السؤال، لو كان الناس يصلون العيد في المساجد فما الحكم؟ الذي يبدو لي والله أعلم إن من يرى مشروعية الصلاة تحية المسجد وإن كان في أوقات النهي يشرع أو يرى مشروعية صلاة تحية المسجد ركعتين لكنها ليست سنة للعيد وإنما هي تحية للمسجد. قال فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها، واستدل به مالك في أنه يكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ورحمهم الله. قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون يرحمهم الله لا يكره بعدها وتكره قبلها. قال ولا حجة في الحديث لمن كرهها لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أنه لا منع حتى يثبت يعني الدليل، وعدم الفعل يعني ليس دليلا. قوله وتلقي سخابها، قال هو بكسر السين والخاء المعجمة، وهي قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز، يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب، ليس فيه شيء من الجوهر، وجمعه سخب ككتاب وكتب. قوله عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد رضي الله عنه، وفي الرواية الأخرى عن عبيد الله عن أبي واقد قال قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هكذا هو في جميع النسخ، فالرواية الأولى لأم سلمة لأن عبيد الله لم يدرك عمر، ولكن الحديث صح أو الحديث صحيح بلا شك، متصل من الرواية الثانية وهي ما ذكره عن أبي واقد أنه سأل عمر، فإنه أدرك أبا واقد يعني عبيد الله بلا شك وسمعه بلا خلاف، فلا عتب على مسلم رحمه الله في حينئذ في روايته، فإنه صحيح متصل والله أعلم. وإنما أجاب الإمام النووي رحمه الله هذا الجواب لأن كأن بعض أهل العلم اعترض على مسلم إخراجه هذه الرواية بهذا السند حيث يحكم على هذا السند بالانقطاع. قوله عن أبي واقد قال سألني عمر رضي الله تعالى عنه قال يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك يعني في مسألة الصلاة قبل وبعد أو في مسألة قراءة ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فأجاب أنه كان يقرأ بسورة قاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى وباقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. يقول هنا فاستثبته أو أراد إعلام الناس لذلك أو نحو هذا يعني هذا السبب الذي حمل عمر على أن يسأل أبا واقد وإلا فإن عمر أعلى وأكبر من أبي واقد. ولعل هذا يعد من الروايات التي يذكرها أهل العلم في رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ونحو هذا من المقاصد. وقالوا ويبعد أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم ذلك مع شهوده يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهوده صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه. قال ففيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما في العيدين يعني بقاف والقرآن المجيد. وقال العلماء والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس في العيد أو للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قال والله أعلم. قولها يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين. أما بعاث قال فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة ويجوز صرفه وترك صرفه يقال بعاث وبعاث وهو الأشهر يعني عدم الصرف. قال وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية الحرب وكان الظهور فيه للأوس. قال القاضي يعني عياض قال الأكثرون من أهل اللغة وغيرهم يعني في وصف ضبط كلمة بعاث قال هو بالعين المهملة. وقال أبو عبيد بالغين المعجمة بغاث والمشهور المهملة كما قدمناه. وقولها وليست بمغنيتين معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. قال: واختلف العلماء في الغناء. يقول الإمام النووي: فأجابه جماعة من أهل الحجاز فأباحه جماعة من أهل الحجاز وهي رواية عن مالك. قال: وحرمه أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق. قال: ومذهب الشافعي رحمه الله كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك. قال: واحتج المجوزون بهذا الحديث، وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح. قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد، ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل الغناء فيه الزنا. قال: وليست أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكنة ويبعث الكامنة، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا. والعرب تسمي الإنشاد غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح. قال: وقد استجازت الصحابة غناء العربي الذي هو مجرد الإنشاء والترنم، وأجازوا الحداء وهو الإنشاد للإبل، هذا الحداء. قال: وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه. قال: وهذا ومثله ليس بحرام، ولا يخرج الشاهد. هكذا عندكم؟ ولا يخرج الشاهد. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أسأل، هل النسخة اللي عندكم منضبطة؟ يخرج الشاهد. كأن النسخة فيها خطأ وفي خطأ مطبعي، ولعل الصواب ولا يجرح الشاهد، لا يجرح الشاهد. وإيش معنى لا يجرح الشاهد؟ يعني أنه لو كان يتعاطى هذا الغناء وشهد فليس لأحد أن يجرح ويطعن في شهادته، يقول هذا يغني. ها؟ هذا الذي يبدو لي والله أعلم. ولا يجرح الشاهد، وليس المراد به أنه يخرج الشاهد. ماذا يخرج الشاهد؟ المعنى غير واضح، لكن صار في الكلمة يخرج ويجرح صار فيها ايه؟ صار فيها نوع من جناس ايه؟ نوع من التحريف والتصحيف. ها؟ ولا يجرح الشاهد. يشبههم بالفراش الطائش الذي يتكلم عنه الكتاب. قد يكون هذا المعنى، لكن هو هو يمكن اسم مكان او اسم يوم، فيقال بعاث او مكان. طيب، قال ولا يجرح الشاهد. قوله أبي مزمور الشيطان، قاله بضم الميم الأولى وفتحها، أبي مزمور أو أبي مزمور، قال بضم الميم الأولى وفتحها، والضم أشهر مزمور. قال ولم يذكر القاضي غيره، يعني ان القاضي عياض ما ذكر الا هذه، يعني هذا الضبط بالضم. ويقال ايضا مزمار بكسر الميم، واصله صوت بصفير. والزمير الصوت الحسن، ويطلق على الغناء ايضا. قوله أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه، وإن لم يكن فيه يعني في هذا الهوى إثم. وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره، ولا يكون بهذا افتياتا على الكبير، بل هو أدب ورعاية حرمة وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه. قال وإنما سكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنهن لأنه مباح لهن، وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضا عن اللهو، ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن، وكان هذا من رأفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحلمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قوله جاريتان تلعبان بدف، قاله بضم الدال وفتحها دف، والضم أفصح دف وأشهر. ففيه مع قوله صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا، أن ضرب دف ضرب دف العرب مباح في يوم السرور الظاهر وهو العيد والعرس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.